شوف التلاميذ بيقولوا عليا ايه يا عم، ده انا اتجنن، تلاميذ اتعلموا وعليا اتكلموا. طب طب طب طب شفتوا يا جدعان شنب وطلع له زان، طب شفتوا يا جدعان شنب وطلع له زان. انا قطر وما بهديش هاخدك واديك في النيش، انا قطر وما بهديش هاخدك واديك في النيش. شايف ده معاك اصبع عينيك ورق ورق هديك، شايف ده معاك اصبع عينيك ورق ورق هديك. طب ولا غابت رقصة الناس مش زي بعضيها، كترت يا عم حكاويها. الناس مش زي بعضيها، كترت يا عم حكاويها، كترت يا عم حكاويها، كترت يا عم حكاويها. انا فيكم كبرت عيال تلعب بالفعل شمال، انا فيكم كبرت عيال تلعب بالفعل شمال. لو فاكر انه انذار اخير بالحذر الطراطير.